بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو اللقاء الثاني أيها الإخوة من شرح كتاب الورقات للإمام الجويني رحمه الله، وكنا قد توقفنا عند بداية تقسيم الكلام إلى حقيقة المجاز. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله إمام الحرمين أبي الجويني في متن الورقات، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز عن موضوعه. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما حرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسهل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. هذا التقسيم أيها الإخوة، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، هذا أيضا يجري على لغة العرب، والأصوليون يعنون ببيان ذلك لأجل ماذا؟ لأجل أن نصوص الكتاب والسنة إنما جاءت بلسان عربي مبين، فهي ألفاظ عربية، ألفاظ الكتاب والسنة ألفاظ عربية فصيحة، وأيضا الأسلوب الذي ورد به القرآن والسنة هي أساليب العرب. فمن أراد أن يفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يفهم أولا لغة العرب، يفهم لغة العرب، يعرف ألفاظها ومدلولات هذه الألفاظ، ويعرف أساليبها. ولذلك كان بعض أهل العلم يفتي بالنحو، يفتي بالنحو وباللغة، لأن من فقه اللغة وضبطها وعلمها فإنه يستطيع أن يعرف المراد من النصوص. ومن ذلك على سبيل الطرافة، سئل بعضهم هل من سهى في سجود السهو فهل يسجد لذلك، هل يسجد لذلك أو لا؟ فقال المصغر لا يصغر، أجاب بقاعدة معروفة في اللغة. المقصود أيها الإخوة أن هناك علاقة وطيدة وصلة أكيدة بين لغة العربي وبين الشريعة. من أراد أن يتفقه في الشريعة ويترقى في مقاماتها ويصل إلى أعلاها فلا سبيل له إلى ذلك إلا بالتفقه في لغة العرب. طريقك إلى الشريعة هو لغة العرب. ولذلك جعل الأصوليون من شروط الاجتهاد العلم بلسان العرب، فلا بد من العناية بلغة العرب، لأن لغة العرب هي الطريق الوحيد الذي لا بد منه، أو نقول هو الطريق الذي لا بد منه لفهم الشريعة والاستنباط منها. ومن هذه الأمور التي في لغة العرب ويحتاج إليها في الاستنباط تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وقد جرى بين الأصوليين خلاف، وذكروا ونقلوا الخلاف في هل يوجد في لغة العرب الاستعمال المجازي أو لا يوجد؟ هل هناك مجاز في لغة العرب؟ وهل هذا المجاز موجود في الكتاب والسنة أو ليس بموجود؟ وهذا الخلاف أيها الإخوة ينبغي أن يطوى، ينبغي أن يطوى، وذلك أن النتيجة واحدة، سواء قلنا إن المجاز موجود في لغة العرب ووارد في الكتاب والسنة أو غير موجود وليس له وقوع في الكتاب ولا في السنة، فالمؤدى واحد، هو أن الجميع متفق على أهمية تعلم لغة العرب في الاستنباط، وعلى أن هذه الاستعمالات التي يقال إنها من قبيل المجاز أنها استعمالات لا بد أن تفهم على طريقة العرب، على طريقة العرب. وأمر آخر مهم في هذا المقام، وهو أن نعنى أو أن نلتفت إلى النصوص الواردة في الكتاب والسنة من نصوص العقيدة التي وردت فيها بعض الأسماء والصفات بالنسبة لله سبحانه. فهذه قد وقع الإجماع من أهل العلم من سلف هذه الأمة على أن هذه الألفاظ، هذا النوع من الألفاظ لا سبيل إلى حمله على المجاز، وأنه يتعين حمله على الحقيقة، وذلك أن الحقيقة طالما أن الحقيقة كانت ممكنة. هنا المؤلف أيها الإخوة يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وذكر تعريفين للحقيقة. التعريف الأول قوله ما بقي في الاستعمال على موضوعه، والتعريف الثاني قوله استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. يعني هنا يمكن أن نطقها بطريقتين، من المخاطبة بكسر الطاء فيكون ماذا المراد بالمخاطبة؟ يعني الجماعة المخاطبين الذين هم أهل اللغة الفصحاء، أو نقول بفتح الطاء فيما اصطلح عليه من المخاطبة تكون مصدرا، يعني من الخطاب، من كلام العرب، لأن العرب أيها الإخوة لهم طريقة وأسلوب الخطاب، وهذا ما يعرف بالاصطلاح أو بالتخاطب أو بالعرف أو بالاستعمال، ولهم وضع أصلي. فلغة العرب لا تخرج عن هذين الأمرين، إما وضع أصلي لا مجال فيه للاجتهاد إنما ينقل ويسمع عنه، والقسم الثاني من لغة العرب اصطلاح أو نقول استعمال أو عرف أو تعارف أو تخاطب. فالمؤلف نظر إلى الاثنين، إلى الجانبين. لاحظوا في التعريف الأول التفت إلى الوضع، قال ما استعمل الحقيقة ما بقي على الاستعمال الأصلي الوضعي، وفي التعريف الثاني قال ماذا؟ ما بقي على الاستعمال الاصطلاحي، ما بقي على الاستعمال الاصطلاحي. إذا خرجنا عن الاستعمال الوضعي الأصلي فما عداه يكون مجازا. الحقيقة هي اللفظ الباقي على موضوعه الأصلي. لفظ الصلاة وضع في لغة العرب للدعاء، ولفظ الصيام وضع للإمساك، ولفظ الحج وضع للقصد. فإذا استعملت هذه الألفاظ في غير هذه المعاني كان ذلك من قبيل المجاز. فإذا أريد بالصلاة معنى آخر غير الدعاء، فيراد بها العبادة المعروفة ذات الركوع والسجود، ويراد بالصيام العبادة المعروفة، وركب الحج يراد به العبادة المعروفة، فكل هذه استعمالات تكون من قبيل المجاز، لأن اللفظ هنا خرج عن موضوعه الأصلي. لكن إذا عرفنا الحقيقة بأنها ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، فإن هذه الألفاظ استعمال لفظ الصلاة في العبادة أو لفظ الصيام أو الحج، استعمال هذه الألفاظ في العبادات المعروفة هذا ليس مجازا، لأنه مما استعمل ومما اصطلح عليه وتعارف عليه واتفق عليه أهل اللغة في عرفهم، فيكون هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل الحقيقة. إذن الحقيقة بالتعريف الأول ضيقة، فإنها إنما تشمل نوعا واحدا وهو ما بقي على موضوعه الأصلي في وضع اللسان العربي. وبالمعنى الثاني، التعريف الثاني، فإن الحقيقة، تعريف الحقيقة يتسع ويشمل الألفاظ الشرعية مثل الصلاة والصيام والحج، ويشمل أيضا الألفاظ العرفية مثل الدابة والغائط، فكل هذه، ويشمل أيضا بالضرورة قبل كل ذلك يشمل الألفاظ الوضعية التي باقية، التي بقيت على معناها الوضعي. وبناء على ذلك يكون المجاز في المعنى التعريف الثاني يكون المجاز ضيقا، يكون المجاز ضيقا وقاصرا على ماذا؟ على ما خرج عن الاستعمال اللغوي والاستعمال الشرعي. وبناء على ذلك أيها الأخوة يتبين لنا أن الألفاظ أربعة، الألفاظ أربعة. الأول الحقيقة الوضعية، الثاني الحقيقة الشرعية، أو نقول بصورة أدق ما نقول الحقيقة، نقول الأسماء الوضعية أو الألفاظ الوضعية. اثنين، ثانيا الأسماء الشرعية، ثالثا الأسماء العرفية، رابعا المجاز. الألفاظ الوضعية، الألفاظ الوضعية هي تلك الألفاظ التي بقيت على وضعها الأصلي في لغة العرب، لم تتغير ولم تنتقل أبدا، كأن يطلق لفظ أسد على الحيوان المفترس أو يطلق لفظ الصلاة على الدعاء، فهذه ألفاظ وضعية. ما نقول لغوية، الأدق أن نقول وضعية، يعني نسبة إلى وضع اللسان العربي. النوع الثاني الألفاظ الشرعية مثل الصلاة والصيام والحج، فهذه ألفاظ شرعية لها حقائق لغوية ولها إطلاقات شرعية، معاني شرعية جديدة أخرى. وهناك أيضا النوع الثالث وهي الألفاظ، ما هو؟ الألفاظ العرفية. فالألفاظ العرفية أيضا مثل لفظ الذات والغائب لها معاني وضعية أصلية ولها معاني اصطلاحية عرفية. فمعنى الدابة، لفظ الدابة في لغة العرب اسم فاعل، من دب يدب، فيدخل فيه كل ما دب على الأرض من إنسان أو حيوان، كله يدخل في هذا اللفظ، لفظ دابة. أما بالمعنى الاصطلاحي الذي تعارف عليه أهل اللغة واشتهر بينهم وصار عرفا مستعملا، فهو الإراد بلفظ الدابة ماذا؟ ذوات الأربع، يعني الحيوانات فقط، فلا يدخل في ذلك الإنسان ولا غير الإنسان من الآلات ونحوها. إذن هذه الألفاظ، الألفاظ العرفية لها وضع لغوي أصلي وضعي، ولها استعمال آخر عرفي. ثم بعد ذلك يأتينا النوع الرابع وهو المجاز، وهو أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له أو في غير ما اصطلح عليه على التعريفين الذين ذكرهم المؤلف. فإن أخذنا التعريف الأول وهو أن يستعمل اللفظ المستعمل في غير موضوع الأصلي، فيشمل الحقيقة النوع الأول فقط. وتكون الألفاظ العرفية والألفاظ الشرعية كلها داخلة مع المجاز، تكون داخلة مع المجاز. وإذا استعملنا النص المعنى الثاني عند المؤلف فتكون الألفاظ الشرعية والعرفية ماذا؟ ملحقة بالحقيقة وتابعة للحقيقة وليس من قبيل المجاز. إذا عندنا النوع الأول من الألفاظ وهي الألفاظ الوضعية، هذه حقيقة على كل حال. وعندنا النوع الرابع هو المجاز، هذا مجاز على كل حال، لكن يبقى النوعان الثاني والثالث هما حقيقة بمعنى بإطلاق أو ببعض الإطلاقات تقوم يكون من قبيل الحقيقة، وبإطلاق آخر يكون من قبيل المجاز. يعني الألفاظ الشرعية والألفاظ العرفية هذه يتنازعها الإطلاق الإطلاقان، تتنازعها الحقيقة وتتنازعها المجاز، هي حقائق بمعنى ومجاز بمعنى آخر، يعني قد تكون من قبيل الحقيقة وقد تكون من قبيل المجاز بحسب المراد، بحسب تعريف الحقيقة وتعريف المجاز. طبعا هنا نلاحظ عندما يقول مؤلف الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، معنى ذلك أن المجاز هو الذي استعمل في غير موضوعه، فيشمل الحقيقة الأسماء الشرعية والعرفية. وإذا قلنا إن الحقيقة هي ما استعمل في مصدرها عليه من المخاطبة، فالمجاز هو ما استعمل في غير مصدرها عليه من المخاطبة. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف أنواع التجوز وأسباب التجوز، لأن التجوز أيها الأخوة باب واسع، يعني استعمال اللفظ في غير موضوعه في غير موضوعه له في لغة العرب هذا باب واسع، وهو ليس توقيفيا، هذه قضية مهمة. والقضية أيضا ليست توقيفيا، يعني أنت قد تتجوز وتأتي باستعمال مجازي لم يرد عن العرب أصلا، ولكن الشرط المهم في ذلك أن يكون ذلك مما، يعني أن تكون هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى المجازي، وتكون هذه العلاقة علاقة مقبولة سائغة لها مسمى منطقي، يعني تقول رأيت أسدا على المنبر يخطب على المنبر، هذا يسوء، أنت الآن شبهت هذا الرجل نظرا لشجاعته وقوته، شبهته لماذا؟ بالأسد. هذا ممكن، لكن لا يصح ان تقول رايت الاسد. ايها الاخوه معروف مشتهر بمعنى ابرز صفه تصفه في الاسد وهي صفه الشجاعه والقوه والجرأه، مع ان الاسد له صفات كثيره، له صفات كثيره يرغب فيها، فلا يصح التجوز في غير هذه الصفات. يقولون من صفات الاسد كثره النوم، كثره النوم. فلو قلت رايت في هذه الغرفة أسدا، وأنت تقصد يعني واحد رجل كثير منهم، هذا لا يصح، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن العلاقة هنا وهي العلاقة بين المشبه والمشبه بين المعنى اللفظ الحقيقي الوضعي والمعنى المجازي، وهي علاقة أو اشتهار هذه الصفة، هذه ليست معروفة، فلا بد أن يكون هذا أن يكون القرين هنا، يعني أن تكون قصرها مما ينقل عن العرب له أصل. نعم، فلا يصح أيضا أن نشبه مثلا أن نشبه الكوكب بالحيوان أو الحيوان بالمسمار دون أن توجد علاقة، دون أن توجد علاقة، يعني لها ماذا؟ لها رابطة تدرك بالعقل ويستسيغها الكوكب ذوق اللغوي. إذا شرط التجوز ما هو؟ أن توجد علاقة بين المعنى المجازي والمعنى اللغوي الأصلي، وهذه العلاقة لا يشترط أن تكون في ذاتها مقبولة، لكن أن يكون جنسها يقبله ما يقبله ماذا؟ يقبله الذوق واللسان العربي. المؤلف ذكر من أنواع المجاز، المجاز بالزيادة أو بالنقصان أو بالنقل أو بالاستعارة. مثل المجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، يقول يقول الأصوليون إن الكاف هذه زائدة، وإلا فتقدير الآية ليس مثله شيء. وإيقاع الزيادة أو نسبة الزيادة إلى كتاب الله أمر مشكل أيها الإخوة. نسبة الزيادة إلى كتاب الله نقول إن هذه الكاف زائدة وهي للتشبيه، ومع أن لفظة مثل أيضا هي للتشبيه، فقال هذه زائدة لابد أن يستغنى واحد منهما، فهذا غير سليم بالنسبة لكتاب الله، لأن كتاب الله منزل عنه الزيادة لابد أن تكون لها مدلول، لها معنى، لها أثر. ولذلك ينبغي أن نتهم أفهاما وعقولا. وقد ذكر بعضهم بعض يعني التوجيهات لهذه الآية حتى يبتعدوا عن القول بالزيادة. من ذلك قالوا إن مثل هنا بمعنى ذات، بمعنى ذات، يعني فيصير التقدير ليس كذاته شيء، وورود مثل بمعنى ذات هذا يصح هذا، نعم، وله وجه. وبعضهم قال إن نفي مثل المثل يلزم منه نفي المثل من باب أولى، يعني بدلا من أن أقول لك أنت لا تستطيع أن تصنع مثل هذا الجهاز، فمعنى ذلك أنك من باب أولى لا تستطيع أن تصنع مثل هذا الجهاز. فإذا قالوا إن نفي مثل المثل فيه مبالغة وفيه تأكيد في بيان ماذا؟ التباعد عن أن يوجد مثل لله، فلا يمكن أن يوجد مثل لله ولا يوجد مثل لمثله، فإذا كان هناك لا يوجد هناك مثل لمثله فالباب أولى أنه لا يوجد مثل له سبحانه وتعالى. تفضل. قال رحمه الله: الأمر، والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تشمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، ولا يقتضي التكرار على الصحيح. نعم، حسبك. أيها الأخوة الكرام، الآن بدأ المؤلف بموضوعات مهمة جدا وهي غاية الأهمية، وهي ما تسمى هذه الموضوعات يمكن نسميها بدلالات الألفاظ أو طرق الاستنباط، وهذه أيها الأخوة هي قواعد استنباطية التي ذكرنا لكم بالأمس، إنها ماذا؟ هي الشق الثاني من موضوعات علم أصول الفقه. إذا الشق الثاني عندنا ما هو؟ هو طرق الاستنباط. أول الطرق التي يذكرها المؤلف تقسيم الأمر أو تقسيم الكلام إلى أمر ونهي. فبالنسبة للأمر أيها الأخوة، صيغة الأمر هذه موجودة في الكتاب والسنة، ألفاظ الأمر موجودة بكثرة وهي معروفة للغة العربية، بل هي موجودة في جميع اللغات. دلوا لهذا الكلام، صيغة الأمر موجودة في جميع اللغات، وأنتم الآن عندكم لغات كثيرة تعرفونها غير لغة العربية، أليس كذلك يا إخوة؟ ألا يوجد في لغتكم صيغ الأمر؟ يوجد لغتكم صيغ الأمر، ومعنى صيغة الأمر هي التي يلزم بها من سمعها، أنه يلزم بالفعل إذا صدرت هذه الصيغة ممن هو أعلى سلطة، كأن تصدر هذه الصيغة من الوالد لولده أو من الزوج لزوجته أو من المسؤول لمن هو تحته، أو كما يذكر الأصوليون من السيد لعبده. فإذا صدرت هذه الصيغة فإنه يلزم بذلك وليس له خيار بترك الامتثال. هذه هي صيغة الأمر، وهي موجودة في القرآن والإخوة والسنة، ولها عدة طرق، منها فعل الأمر اضرب، صلي، أو الألفاظ التي تفيد يعني بدل ما نأتي بفعل الأمر نأتي بماذا؟ بفعل المضارع الذي تقترن به لام الأمر، وليكون نورهم وليطوفوا ببيت العتيق، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. اللام هنا لام الأمر وهي تجزئ ما بعدها، فعل المضارع دائما يجزئ بها. أيضا يأتي مصدر فضرب الرقاب، ضرب هنا مصدر لكنه يفيد الأمر، أي اضرب الرقاب. أيضا اسم الفعل، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. أيضا يستفاد الأمر أيها الإخوة من طرائق أخرى، أن يرتب العقاب، أن يرتب العقاب على هذا على من ترك الأمر. هذا العقاب قد يكون الوعيد بالنار، الوعيد بالنار أو حد من الحدود الجنة أو نحو يعني مثل السارق والسارق فقط أو غير يوم فيجلد كل واحد منهما. يعني إذا وجب عليه عقاب معين محدد من حد أو عقوبة معينة أو وعيد بالنار أو بغير النار، يعني لا يبتلمه الله، لا ينظر إليه بإن سجن شديد، فقط هذا يستفاد منه ماذا؟ الوجوب. طبعا هو الوجوب أوسع من الأمر، الوجوب أوسع من الأمر، لأن الوجوب قد يحصل بطريق الأمر وقد يحصل بطريق غير طريق الأمر. نعم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، هذا تقدر يفيد الوجوب وليس بصيغة أمر، وليس بصيغة أمر. المقصود أيها الإخوة الكرام أن صيغة الأمر متى ما وجدت في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها تحمل على الوجوب، تحمل على الأمر الذي هو الوجوب. هل تحمل على الاستحباب على الإباحة؟ نعم، لكن هذا يحتاج إلى قليل. إذا نستطيع أن نقول إن حملها على الوجوب إنها حقيقة في الوجوب، ظاهرة في الوجوب، حقيقة في الوجوب، وهي مجاز في غيره، مجاز في غيره، والمجاز دائما كما قلتم يحتاج إلى قليل. إذا هي مجاز في الاستحباب، مجاز في الإباحة، والمجاز لا بد له من دليل، أو نقول وهي ظاهرة في الوجوب وفي غير الوجوب، هذا يكون من نوع تأويل من أنواع التأويل. إذا حمل الكلام على ظاهره متعين وهو الوجوب والأمر، وإذا أردنا أن نحمله على غير ظاهره لا بد من دليل، لأن هذا من قبيل التأويل. إذا نستطيع أن نقول الأمر للوجوب، وهو حقيقة فيه، والأمر ظاهر في الوجوب وليس نصا في الوجوب، وليس نصا في الوجوب، هو ظاهر. لماذا نقول ظاهر؟ لأنه يحتمل غيره، يحتمل غيره. نعم، بعد ذلك انتقل المؤلف اللي هو الإخوة الكرام إلى ماذا؟ انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسائل تتعلق بالأمر، مسألة التكرار، هل الأمر يفيد التكرار ولا يفيد الفعل مرة واحدة؟ هل الأمر يفيد الفور أنه يفعل مباشرة، أو يحتمل التأخير والتراخي؟ بالنسبة للفورية أيها الإخوة الكرام، الظاهر أن الأمر للفور. طبعا كل الخلاف هذا يا إخوة إذا لم توجد قرينة، انتبهوا لقضية القرينة واحترسوا منها واحذروا منها. إن القرائن أيها الإخوة الكرام مثلا وجدت فإن الإشكال يرتفع والخلاف لا يوجد، يرتفع الخلاف إذا وجدت القرائن، لأن القرائن يتعين المصير إليها، لكن نحن نتكلم على الأصل الذي هو هذا بدون أن توجد قرينة. فالظاهر في الأمر أنه على الفور، يعني مجرد ما يقع الأمر يتعين امتثاله فورا. ونحن يا إخوة نأخذ القواعد الأصولية من فعل الصحابة، من فعل الصحابة وفهمهم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قام في الصحابة في المسجد، قام بعد الصلاة وأمرهم بالجلوس وقال اجلسوا في أماكنكم. وكان بعض الصحابة ويقال انه هو عبد الله بن رواحه كان خارج المسجد، فلما سمع هذا الأمر جلس في مكان وهو خارج المسجد امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال فوري، الامتثال الفوري. ولما نزل تحريض الخمر أراق الصحابة الخمر وكسروا الجرار التي فيها الخمر مباشرة، وانظروا إلى الامتثال الذي جاء في مسجد قباء لما تغير القبلة أو لما بلغهم تغير القبلة إلى الكعبة، استداروا وهم في صلاتهم، استداروا وهم في الصلاة، لم ينتظروا إلى أن تنتهي الصلاة ويشرعوا في ذلك ويستأنفوا هذا الامتثال مع أول صلاة بعد ذلك. إن الامتثال لأمر الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون ماذا؟ أن يكون على الفور، على وجه المبادرة والمسارعة دون تأخر ولا تأخير. لكن أحيانا توجد قواعد أو معاني أو مقاصد شرعية يسوء لأجلها التأخير، كالإبراد في صلاة الظهر لما ورد، وأحيانا توجد مصلحة الواحد أحيانا يؤخر الصلاة ظهرا في الحصول على الجماعة أو الجماعة الأفضل فيتأخر. يعني إذا وجدت مصلحة معتبرة شرعا تعود على ذات الأمر بالتقوية والتعديل هنا، فهذا يعني من قبيل القرائن التي من البداية نحن قلنا لكم إذا وجدت قرينة فهذه تكون خارج محل النزاع. أما مسألة هل الأمر يفيد المرة أو التكرار، مقتضى الوضع اللغوي في صيغة الأمر حينما يقال افعل فإنه يدل على الفعل مرة واحدة فتقرأ به الكلمة، إذا الكلمة تقرأ بالفعل ولو مرة واحدة، أما ما زاد على المرة فهذا يحتاج إلى أن يحتاج إلى ذلك. إذا هل الأمر يفيد الفور أو لا يفيد الفور؟ الظاهر أنه يفيد الفور. هل الأمر يفيد التكرار أو لا يفيد التكرار؟ الظاهر أنه يفيد المرة ولا يفيد التكرار. طبعا إلا إذا وجد قرينة فإنه قد يفيد التكرار وقد يفيد التراخي. هل الأمر للوجود؟ نعم، الظاهر أن الأمر للوجود. نحن إذا التفتنا إلى منهج السلف إلى طريقة الصحابة رضي الله عنهم الأمر يكون واضحا جليا. هذه المسألة يحجمها عمل الصحابة رضي الله عنهم وهو الدليل المقدم في هذه القواعد. تفضل يا أخي. ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على خط التكرار، إلا ما دل الدليل على خط التكرار، ولا يقتضي الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به. الأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. من يدخل في حسن. طبعا إذا أردنا أن نمثل فالأمثلة كثيرة بالنسبة للمسائل السابقة. المؤلف قبل ذكر بعض الأمثلة في قضية أو نذكر بعض الأمثلة في قضية الأمر وإفادة الوجود وخروجه عن ذلك. قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه أوامر بالوجود باقية على أصلها، وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هذا الأمر ليس للوجود، هذا للإباحة بوجود قرينة فالحكم على ذلك هو الله تقدم الحظر عليه، تقدم الحظر عليه. وقد يفيد الناس كما في قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وأما مثلا في الأمر للفور هل هو للفور أو لا، فمن الأمثلة على ذلك مثلا الحج، هل يجب على الفور؟ يعني إنسان وجدت عنده القدرة والاستطاعة على الحج الآن، هل يتعين أن يحج في هذه السنة وهو قادم على ذلك؟ أو يجوز له أن يؤخر عن السنة القادمة أو بعد سنتين أو بعد ثلاث أربع خمس سنوات عشر سنوات؟ عرفتم الجواب؟ والخلاف ينبني على هذه القاعدة. من وجبت عليه كفارة أو إخراج الزكاة، الإنسان يعني حلف في يمينه بعينت عليه كفارة، أو حال عليه الحول الآن، فمتى يخرج الزكاة؟ متى يخرج الكفارة؟ الصحيح أنه متى ما تمكن من إخراج الكفارة فإنه إخراج الزكاة يتعين عليه ذلك، متى ما جاء وقت الوجوب وهو حولان الحول أو بالنسبة للكفارة الحين ووجود السبب. طبعا هذه المسألة مسألة الأمر للفور أو هو ليس للفور، هذه المسألة إنما هي في الواجبات المطلقة، في الواجبات المطلقة، لأن الواجبات واجبات نوعان مطلقة ومقيدة. نحن نتكلم في الواجبات المطلقة وهي التي لم يقيد الشارع بسبب تبتلي فيه. أما الواجب المقيد مثل الصلاة، الصلاة الأصل لها وقت تبتلي به وتخرج وتبتلي فيه. فبالنسبة لفعل الصلاة أنت لا تدخل هذه المسألة عندنا في مسألة الأمر هل هو للفور أو لا، لأنه يجوز لك أن تفعل الصلاة في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره. أهم شيء في الواجب المقيد أنك لا تخرج العبادة عن وقتها محدد لها شرعا. صيام رمضان وقت محدد شرعا وهو شهر رمضان، وقته هذا بسبب الواجب ايش؟ المضيق. هذا لا مجال لا لتأخيره ولا لفوريته، ما في مجال اصلا. متعين هو ومتضيق في وقت محدد مقدر. لكن الذي فيه مجال مثل الصلاة، الصلاة يمكن تقع في اول الوقت وفي وسطه وفي اخره، فهذا النوع خارج محل النزاع ايضا. لأنه يجوز للمكلفين أن يفعلها في أي وقت شاء، في أول الوقت أو وسطه أو آخره. أهم شيء ماذا؟ أنه لا يغني عن وقتها المحدد لها شرعا. إذا أين محل النزاع؟ نحن نزاع في الواجبات المطلقة، وهي تلك الواجبات التي لم يقيدها الشارع بوقت تنتهي فيه، مثل وجوب الكفارات والزكوات ووجوب الحج. طبعا الحج أيها الإخوة ينبغي أن نتنبه له، الوقت الحاج تنطبق عليه عدة أمور. الحج هو واجب موسع وهو واجب مضيق وهو واجب مطلق. يعني يمكن أن يجعل ثلاثة أنواع، الحج مثل به للأنواع الثلاثة، للواجب المضيق والواجب الموسع والواجب المطلق. هو مضيق من حيث إيقاع الحج في أيام الحج، فلا يمكن أن تحج في السنة الواحدة مرتين، هو مضيق واجب مثل رمضان صيام رمضان في رمضان. وهو واجب موسع، واجب موسع بالنسبة لبعض واجباته، يمكن أنك تلبي الجمار في أول الوقت، ها؟ إذا قلنا أن الوقت يبدأ بعد الزوال وينتهي عند غروب الشمس، فيمكن أن تلبي في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره. وهكذا تلاحظ بعض الواجبات الحج لها وقت تبدأ فيه وتنتهي فيه، فهي بهذا النظر ايش؟ يمثل بالحج. لماذا؟ للواجب الموسع، وهو واجب مطلق لأنه يسوء أداؤه في كل عمر، تفعله في أول عمرك إذا تعين عليك وصرت قادرا ومستطيعا صار واجبا عليك، يمكنك أن تفعله هذه السنة أو بعد سنتين أو خمس سنوات أو عشر سنوات، كل الوقت كل العمر هو وقت للحج. يقول المؤلف رحمه الله: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. وهذه قضية ذكرناها لكم بالأمس وأشرت إليها، وهي قضية الوسائل، فإنها تجب بحسب المقام. ما لا يتم الواجب إلا به فإنه واجب. الصلاة تجب واجبة، ويجب لأجل الصلاة يا أخي الكريم أنك تتوضأ وتطهر بالصلاة وتلبس طاهرة، وأيضا إذا كنت ستنام قبل الصلاة يجب أن تهيئ لنفسك من ينقذك، تضع المنبه أو توصي من ينقذك للصلاة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كيف يصنع الطلاب يحفظ في أيام الامتحانات حتى يعني يبدل ويستطيع أن يصل إلى أحد الامتحان في الوقت المحدد؟ ماذا يصنع؟ ألا يقومون بالأسباب ويتخذون الأسباب ويأخذون بالوسائل؟ ولا كذلك العبادات الشرعية والتكاليف الدينية فإنه يجب، فإنها كل ما يحقق المقصود الشرعي فإنه يتعين يجب فعله حتى نتوسل به إلى إيجاد المقصود الشرعي. يقول: وإذا فعل أو فعل، يعني يجوز هذا وهذا، يعني إذا فعل يعني مكلف، أو فعل يعني فعل هذا الأمر وهذا المأمور به فعل، فما هي النتيجة؟ ما هو الحكم؟ قال يخرج المأمور عن المثل، يعني إذا فعل هذا المأمور ما أمر به من الصلاة فإنه يخرج عن عمدة التكليف. إذا ثمرة الامتثال ما هي؟ ثمرة فعل الأمر. هذه مسألة مسائل الأمر، هذا الأمر الامتثال للأمر يقتضي الإجزاء ولا ما يقتضي الإجزاء؟ نعم يقتضي الإجزاء. ما معنى الإجزاء؟ أنه لا يطالب بالقضاء ولا يطالب بالأداء بفعل مرة ثانية، لا بالأداء لا بالقضاء ولا بالإعادة، لا يطالب بفعل العبادة مرة ثانية. وهل يقتضي الثواب أو لا يقتضي الثواب؟ مثلا شو مسألة أخرى، نحن نتكلم على هذا الإجزاء. ما معنى الإجزاء؟ سقوط أو الخروج عن عمدة التكليف، سقوط القضاء، سقوط القضاء والإعادة. وهل هذا هو معنى الصحة؟ قد يكون هذا من معاني، أقول نقول هذا من معاني الصحة، هذا من معاني الصحة. نعم، إذا عندكم أسئلة أيها الأخوة الكرام استمعوا للأسئلة بارك الله فيكم. أو لا واقع التي وردت، في واحد يقول كيف يفسر الآيات الآتية مثل قوله تعالى واسأل القرية وأمثالها، أو كيف يفسرها من يمكن المجال؟ وما هو الراجح، هل هو إنكار المجاز أم إثباته؟ أقول ذكرنا هذه المسألة، واختلف المنكرون للمجاز اختلفوا في تفسير هذه الآيات، وبعضهم يقول مسألة القرية يعني أهل القرية، يعني يقول هذا إيش استعمال، يقولون هذا استعمال عربي أو من أساليب العرب، وبعضهم يجعل هذا من قبيل الاستعارة، وبعضهم يجعل اللفظ له حقيقة أكثر. يجعل لنظري حقيقتين أو أكثر، فيقول القرية في لغة العرب تطلق حقيقة على أهل القرية، وتطلق أيضا حقيقة على طرقات القرية ومبانيها، مثل ما نطلق مثل ما نطلق الرأس حقيقة على رأس الإنسان ورأس الحيوان وعلى أشياء كثيرة. فالمقصود ما هو؟ بعضهم يعني يجعل المجال نوع يسميه حقيقة، وبعضهم يسميه ماذا؟ أسلوب العربية، وبعضهم يسميه كناية. وهذا يقول الأمر والنهي في باب الآداب هل يحملان على الوجوب والتحريم؟ الغالب أنه إذا كان في باب الأدب والإشارة والتوجيه، الغالب نقول الغالب أنه يحمل على عدم الجزم، يعني على ييسر ذلك، يعني بدل ما يكون الأمر للوجوب يكون للمنع، والتحريم يكون للكراهة. يقول قوله على سبيل الوجوب، هل هو مراد به الحكم أو المراد به شيء آخر؟ لأنه ذكره في تعريف النهي، ما أدري لعلنا نجينا النهي تبين هذا. يقول يقول الأصوليون في قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض أنه مجازا بالاستعارة، وقد رد شيخ الإسلام يقول وغيره، فمرده يعني فمرده في ذلك. نعم يا إخوة، مسألة المجاز جمع لأننا نشغل بها كثيرا، لأنه كتب أهل العلم منذ قرون سابقة مليئة قاطعة بذكر المجاز، ما نستطيع أن ننزع المجاز، ما نستطيع أن ننزع المجاز، نفض المجاز ننزعه من كتب المسلمين، كتب أهل العلم، كتبه في الحديث، شروح الحديث، الفقه، في التفسير، في الأصول، قاطعة بذكر المجاز، لا يمكن أن نأخذ المجاز وننفيه ونلغيه. المجاز أيها الأخوة واقع ما له من داعي، لكن ينبغي إذا كنا نريد أن نتأمل وننظر فيما ذكر البعض من نفى المجاز ننظر في المفاسد والمصائب التي يمكن أن إيش أن تحصل بسبب المجاز ونحترف منها، هذا له وجه. وأيضا حتى المتقدمون ذكروا المجاز بلفظه أو ذكروا المجاز بالأسلوب، يعني مثل الشافعي في الإنسان ذكر المجاز وإلا بجرمه مجاز. الإمام البخاري في كتابه المنفق على ذلك ذكر المجاز، يعني عند السنة ابن تيمة ابن عبد البر خطيب البغدادي السبعاني هؤلاء كلهم من عند قبل ابن تيمية هؤلاء قبل القدامى قبل ابن تيمية الذين في المجال يعني ابن تيمية والقيم قبل هؤلاء من هؤلاء من ابن قدامى وخطيب البغدادي والسبعاني وابن عبد البر وابن قتيبة كل هؤلاء كانوا يصرحون بالمجال يعني أدنى حرج ما يمكن أن يكون هذا يمكن الله المجال ليس نتجاهدا الساعة والساعة تجمع ونجلس نجلس أنفسنا أو أبحاثنا أو كلامنا أو البطيق والقاد هل يفضل المجال أو كذا يا أخي إذا كنت تريد أن تفهم كلام شيخ الإسلام وجه النظر كلام شيخ الإسلام تنظر في المفاصل التي ذكرها وربطها جيدا وربطها قضية إلغاء المجال ورفع المجال ورفع المجال من غيره لا نستطيع لا أنا ولا أي أحد هو موجود في كتب أهل العلم وأهل العلم على علم وعلى دراية وفطنة به ما يقصدون كل مستعد من رفع المجاز ولا يتوقع رفع المجاز ولا يرى به بأسا ولا خطر لا على المحمد ولا على شيء ولكن ربما وجد في زمن من الأزمنة فإذن استعنى المجاز وهذا الذي يقبل بالرجل استعنى المجاز واستغلوا المجاز جعلوه وسيلة من المبيع إلى هذا إلى نفي وتعطيل الصفة يقول هل يجب على الحج على الفوري كان مستطيعا هذا حسب الخلاف يا اخي المسألة في الناحية الفقهية فيها خلاف بين اهل العلم وهي ترجع الى هذه القاعدة هذا سؤال طويل نعم لعلي اقراه لكم لكن لاننا نقف نستريح بعد قليل ونقرا بعض الاسئلة طيب نستمر قليلا في القراءة بارك الله فيكم حتى نمشي. قال رحمه الله: من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل؟ يدخل في خطاب الله تعالى المسلمون، والثاني والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. أو داخلين. كم واحد؟ الثاني والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا فيه وهو الإسلام بقوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده أحسنت أيها الإخوة الآن نظل نتكلم على مسائل في التكليف غالبا الوصول يكون هذه المسائل في باب التكليف لكن هو ذكرها في باب الأمر لأن الأمر هو الأمر التكليف نعم ذكر قال يعني يدخل في خطاب الله يعني إذا جاءت الآية يا أيها الذين آمنوا هذا الخطاب فإنه يشمل من يشترط فيها في المأمور به هنا المأمور أن يكون مؤمنا فلا يدخل بذلك الكفار هذا واحد قال الثاني لا يدخل معنى ذلك أنه لابد أن يكون ماذا أن يكون عاقلا يعني واعيا ليس غافلا والصبي يعني أن يكون كبيرا بالغا وليس صغيرا الثالث قال المجنون لا يدخل معنى ذلك أنه لابد من الحق نعم عموما أيها الإخوة التكليف الجامع لشروط التكليف أيها الإخوة الكرام أن يكون ثلاثة شروط الإسلام والبلوغ والحمل هذه ثلاثة شروط وما عداها فإنها ترجع إليها وهي خادمة لها يعني معززة لها وقوية لها إذا عندنا شروط ثلاثة الإسلام والبلوغ والعقل تريد أن نجمعها في شرطين نجمعها في شرطين نقول الإسلام شرط الإسلام هذا يمكن أن نستغني عنه لأنه معلوم تنقص على ماذا البلوغ والعقل وإذا أردنا أن نجعلها شرطا واحدا يمكن هذا أيضا فنستغني عن شرط البلوغ لماذا؟ لأن شرط البلوغ أصلا هو المراد به العقل فيكون نجمع البلوغ والعقل الميول خارج العقل، لأن غير بالغ العقل عنده غير متمكن، فيرجع شرط الخلوق أيضا إلى العقل، فرجعت الشروط كلها إلى شرط واحد وهو العقل أن يكون عاقلا. البديل الباقي الصغير الصغير هذا وإن كان عاقلا لكنه عقله ليس ناضجا، يعني ما عنده كمال العقل، عنده أصل العقل الذي هو التمييز، هذا موجود عند الصغير الكبير المميز، ولكنه لم ينضج. فالشارع أيها الأخوة الكرام حتى في الضبط أحكامه جعل الضابط في ذلك ماذا؟ البلوغ، وأيضا حتى البلوغ قيده بأشياء محددة، مع أن البلوغ يعني أحيانا لا يغض بالضبط متى بلغ الإنسان، متى بلغ في أي ساعة في أي لحظة في أي يوم، هذا لا يمكن ضبطه، ولكن على سبيل التقريب مثل طلوع الليل طلوع النهار، ها متى يعني يحرق يعني يطلع النهار والشمس ما تدري مثلا بالضبط، يعني ما تدري، كان ظلاما ثم صار نورا، وصار نور الان هو نور ثم يكون ايش؟ ظلاما، هذا على وجه ايش؟ التدرج الخفي، كذلك البلوغ يكون على وجه التدرج الخفي، لكن العقل لا شيء واضح، العقل شيء واضح. والمقصود من هذه الشروط ايها الاخوه التي هي البلوغ والعقل هو القدره على فهم الخطاب، القدره على فهم الخطاب والقدره على الالتفات. اذا رجعت كل الشروط الى شرط واحد وهو القدره، القدره على الالتفات، القدره على فهم الخطاب. هل يفهم الخطاب الصغير؟ هل يفهم الخطاب فهما صحيحا كاملا؟ لا. المجنون هل يفهم؟ النائم هل يسمع؟ نائم اصلا. الغافل هل يحي؟ اذا كل الشروط شروط كلها تمت الى تجتمع في شيء واحد وفي معنى واحد وهو هذا القدره على الامتثال. والقدره على الامتثال يدخل معها القدره على الفهم، القدره على سماع الخطاب اصلا، وسماع الخطاب لاجل فهمه، وفهمه لاجل ماذا؟ الامتثال. اذا كل الشروط تعود الى القدره. بناء على ذلك نستطيع أن نقول القدرة هي شرط التكليف، القدرة شرط التكليف. قد يعبر عن ذلك بالبلوغ والعقل، ماذا نقول بالاختيار، يعني عدم الإكراه، أن يكون القدر إما مكره المقيد المسجون المحبوس يسمع الخطاب ويفهمه لكنه ماذا؟ لا يقدر على الامتثال. طيب نقول كافر يقدر يسمع، ايش المشكله عند الكافر؟ انه لا يمكنه الامتثال الا ان ياتي بماذا؟ بشرط الامتثال وهو الاسلام، شرط الاعمال، جميع الاعمال والعبادات الشرعيه شرطها ماذا؟ الاسلام، كما قال سبحانه وقدمنا الى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا بد ان ياتي بالشرط الاول شرط العبادات جميعا، ما هو؟ الايمان، لان قدمها الايمان. هذا الكافر مشكلته انه ما عنده ايمان، لا يوجد عنده اصل الايمان الذي هو مفتاح العبادات، فلذلك بناء على ذلك هو ما عنده قدره على الامتثال الا بعد ان ياتي بالايمان. وبناء على ذلك نفهم وندرك تماما ان الخلاف في قضيه الكفار هل هم مخاطبون بالفروع او غير مخاطبين، هذا الكلام لا فائده فيه ولا ثمرة له اصلا، لانه بالاجماع ان الكفار مخاطبون بهذه الشريعه ولا لا؟ بالايمان، مخاطبون بالايمان ولا لا؟ يطالبون بالإيمان، ثم إذا آمنوا يخاطبون بماذا؟ بالفعل، بعد ذلك يخاطبون بالصلاة والزكاة وهكذا، لكن قبل ذلك لا نطالبهم بالفعل، ليس لأننا نطالب عنهم، ولكن لأن الإيمان هو شرط. ننتقل الآن أيها الأخوة أو نكمل القراءة، تفضل. النهي والنهي ابتداء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغه الامر والمراد به الاباحه او التهديد او التسويه او التسويق. نعم ايها الاخوه، يعني قاعده او طريقه عند الاصوليين يستخدمونها، وهي انهم يجعلون النهي مقابل الامر، تمام، ما قيل في الامر يقال لا حاجة للتكرار، يقولون النهي على وزان الأمر، النهي على وزان الأمر، لكن ماذا؟ على العكس، إذا قلنا إن الأمر يفيد الوجود، صيغة الأمر تفيد الوجود، فكذلك صيغة النهي تفيد التحريم. صيغة الأمر هذه التي تفيد الوجود قد تصرف إلى النهي أو الإباحة إلى وجه بعيد، كذلك صيغة النهي قد تصرف على التحريم فتفيد الكراهة أو الإباحة مع القرينة. نعم، الأمر كما قال المؤلف يفيد الإجزاء، النهي أيضا يفيد الفساد، يعني من فعل شيئا مما نهينا عنه فإن هذا يقع فاسدا، لا يمكن أن يتقرب إلى الله المتعلق بشيء من المنهيات، ما نهى الله عنه فهو معصية. وأيضا النهي يستفاد أيها الإخوة الكرام من عدة طرق، من ترتيب الوعيد، الوعيد الأخروي النار، أو وجود ترتيب الحد، أو لا يكلم الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولهم عذاب أليم، هذا أيضا يدل على النهي وعلى التحريم. أيضا ترتيب الإثم عليه، ترتيب الإثم أو الوعيد بالنار، كل هذا يفيد التحريم. قال المؤلف: الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. هذه قاعدة أيها الإخوة مهمة، وهي أن الأمر بالشيء أمر بلوازمه، الأمر بالشيء أمر بلوازمه، كما قال المؤلف فيما سبق: الأمر بالشيء أمر به وبما لا يكون إلا به. وأيضا النهي عن الشيء نهي عنه وعما لا يتم الاجتناب إلا به. حينما نهى الشارع عن الخمر وعن الربا، فإنه معنى ذلك أنه ينهى عن فعل ذلك وعن جميع ما يترتب على ذلك من بيع الخمر وتصنيعها، وكما ورد في بعض الأحاديث الخمر لعنت ولعن معها الربا، لعن ولعن الربا والخمر كلها لعن مع فاعلها، لعن عدة أفراد، يعني بالنسبة للربا لعن الكافر والشاهد، كل هؤلاء توسل إلى قصده الربا، والخمر أيضا لعن من شاربها وحاملها والمحمولة إليه، فكل هذا من باب الأمر بالشيء نهي عن ضده، فالأمر بالصيام نهي عن جميع المفطرات، والنهي عن السرقة، النهي عن الزنا، نهي عن جميع ما يؤدي إلى الزنا من الخلوة ومن النظر ومن المس ومن الحديث والكلام، جميع ما يتوسل به إلى الزنا ويكون وسيلة للزنا، سواء ورد بذلك نص أو لم يرد بذلك نص، كل ما أدى إلى الزنا ويكون طريقة هذه الفاحشة فإنه ينهى عنه. وكل ما كان معينا على الانتفاع بالصلاة وفعل الصلاة وأداء الصلاة فإنه يؤمر به ويكون مطلوبا. قال: والنهي استدعاء، أي طلب الترك بالقول ممن مؤذون على سبيل الوجوب، عكس الأمر تماما. نعم، تفضل. العام والخاص، فأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطايا وعممت جميع الناس بالعطايا، وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالله، واسم الجمع المعرف بالله، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النفيات، والعموم من صفات. حسب أيها الإخوة، الآن بدأنا بموضوع مهم وهو موضوع العام والخاص. العام والخاص، قبل أن نبدأ موضوع العام والخاص كنا قد انتهينا من موضوع الأمر والنهي، وتبين لنا أن الأمر والنهي أنهما متقاربان جدا، وكنا القاعدة في النهي كالقاعدة في الأمر تماما، بل إن النهي يعود إلى الأمر، لأن الأمر هو الطلب، والطلب تارة يكون طلبا للفعل الذي اصطلح على تسميته بالأمر، ويكون طلبا للتوحيد الذي اصطلح على تسميته بالنهي، وإلا كله يدخل في باب الطلب، والطلب هو الأمر. الأمر إذا النهي ما هو النهي؟ النهي الآن على الزنا، النهي عن السرقة، النهي عن القتل، هو في الحقيقة أمر بالاتفاق، أمر بالاتفاق والاجتناب والتقوى، أمر بترك السرقة، أمر بترك الزنا. إذا رجع النهي إلى الأمر، فالأمر هو الأصل، الأمر هو الأصل، وهو يعني أم المرء كما يقال. فالنهي فرقا، النهي فرقا عن الأمر، والأمر هو الأصل، الأمر هو الأصل. نحن الدروس هذه تستمر معكم إلى أي يوم يا إخوة؟ إلى يوم الخميس عندكم حضور هنا؟ ها؟ طيب نحن إذا انتهينا يوم الخميس طيب، وإذا انتهينا يوم الأربعاء جيد، وإذا نستكمل إن شاء الله يوم الخميس. طيب على كل حال قبل أن نبدأ نأخذ بعض الأسئلة أيضا، نعطيكم فترة تستريحون قليلا، ثم نستكمل لمدة نصف ساعة ونصف في الشهر، نستريح قليلا وننظر في الأسئلة. نأخذ بعض الأسئلة. يقول إذا لم يبقى من الواجب إلا ما يسر لفعله فهل يؤول إلى واجب مضيق؟ يكون هذا من قبيل واجب مضيق، أو من علم أنه لا يدرك إلا أن وقت ضيق. يعني أحيانا هذا تحصل كثيرا في الطائرة، من يسافر مسافات بعيدة في الطائرة، وهذا يحصل كثيرا في الطائرة، فيضيع الوقت الموسع يضيع، فيكون وقت الفجر الذي هو قد يصل أحيانا إلى الساعة يتضيق إلى أقل من ذلك بكثير. أيضا من علم مثلا بعض الناس ربما يريد أن يدخل المستشفى أو تجرى له عملية أو كذا، يعني عليه أن يصلي في بداية الوقت ويتضيق الوقت في حقه، يكون مضيق الوقت لأنه قد يسجد يعني في غيبوبة وكذا، يكون تحت العلاج وليس أن يصلي بصورة مناسبة. نريد أن نرتب الأمراض حسب وصولها قدر الإمكان. هذا يقول السائل، هذا يقول ينقل عن يقول ذكر البعض أن المجاز واضع بقرينة تدل عليه هذا هو الممكن، أما إذا خلى من القرينة فلا يلتفت إليه مثل الأسماء والصفات في تخلف القرينة. قال هذا ظاهر تصرف الشيخ الإسلامي من ألف بين كلامه، وهو ظاهر منتهى تحقيقه كما صرح به في التحفة العراقية والرسالة المدنية والقاسمي، نقل كلامه بنصه لكن لا يوجد المطبوع، والاشتراك في النقل بين أهل السنة والبدعة مع اختلاف الحقيقة لا يطرح نظير ذلك المتواتر، لا يطرح نظير ذلك متواتب الأحاديث، فإن هذا القول تجب فجزاك الله خير. نعم هذا كلام جيد، هذا طيب. يقول ما الشاهد في تمثيل المؤلف في قوله والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، وقوله المجاز بالاستعارة كقوله جدارا يريد أن ينقض، من وجه الاستشهاد في هذه الآية. أما قوله تعالى والجدار يريد أن ينقض، طبعا هنا لا يمكن أن تضاف الإرادة يريد إلى الجدار، لأن الجدار جماد لا إرادة له، الإرادة إنما تكون للحي، تكون للحي هو الذي يصب الإرادة. فكأنه هنا استعار صفة الإرادة من الحي وأسندها إلى الجدار، فكأنه شبه الجدار بالحي. نعم يعني والمعنى أنه جدار آيل إلى السقوط، يريد أن ينقض يعني يريد أن يسقط. فهنا وجه فيه استعارة، هنا عندنا استعارة، هذا وجه الشيء. أما قوله غائط كالغائط لم يخرج من الإنسان، لأن لفظ الغائط في لغة العرب في الأصل اسم فاعل، وهو من المكان كالمنخفض. الغائط في اللغة الذي هو المنضبط والغائط يضيق، هذا يعني انخفض. نعم فيقول هذا غائط يعني منخفض. نعم لكن لما كان الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب والتمس مكان يستدر فيه عن الأعين، فيأخذ مكان منخفضا من الأرض حتى لا يرى، فلقليلة الملابسة المكانية، لأجل الملابسة المكانية بين مكان منخفض الذي يسمى بالغائط وما يخرج منه سمي بالغائط. هذا يطلب يقول دكتور السعد في ذكر أمثلة لكل باب. نعم هذا اقتراح طيب. يقول لو كان انتهاء الدرس الأربعاء لأن البعض يريد أن يسافر، هذا اقتراح. يقول الأمر بالشيء نهي عن ضده أصح أم من أمر بالشيء نهي عن أضداده؟ لا يضر الأمر واحد، لأنه بالعكس النهي عن ضده أدق، لأن الضد هنا يعني الجنس يشمل المفرد والجمع، فقد يكون للأمر أضداد وقد يكون ليس له إلا ضد واحد. نعم يشمل يكون النهي عن ضده أفضل. نعم قال هذا أدق. يقول قوله صلى الله عليه وسلم غلبهم عليها لعشر في الصلاة، هل يقتضي الوجوب لأنه تركب عليه العقوبة؟ لا ليس هذه العقوبة، الضرب هنا ليس عقوبة، الضرب هذا من باب التوجيه، من باب يعني التعليم والتدرج. هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ نعم الأمر بالشيء نهي عن ضده، إذا توقف نهي عن ضده، إذا توقف فعله على ترك الضد. يقول قال المؤلف الأمر استدعاء فعل القول وفي النهي استدعاء ترك القول، فهل يعني هذا أنهما لا يكونان إلا بالقول فقط دون غيره كالإشارة والكتابة؟ هذا صحيح. نعم المراد بالقول هنا النطق. نعم ومعنى ذلك أن إذا كان صدر الأمر أو النهي بطريق الإشارة أو بالكتابة فهذا يحمل على الأمر ويحمل على النهي، لكن يكون إيش دليلا عليه وليس هو أمر. الأمر والنهي هو ماذا؟ ما حصل بطريق الصيغة، الصيغة المرفوضة المنطوقة. ومعلوم أن الكتابة تكون نسبة الصيغة بل تكون أحيانا أقوى لأنها أوثق لأنها إيش مقيدة، لكن بالنسبة للإشارة فإنها الإشارة يعني مختبرة، إشارة مختبرة يعني بعض الناس أحيانا يؤشر إشارة معينة فيختلف فيه بعض، يختلف فيه بعض، يقول إذا قصرت كذا هل يقول لا أنا فهمت كذا. نعم يقول أريد معلومة عن كتاب قواعد الأدلة، هل قصد به الاستدراك على كتاب تقويم الأدلة وماذا عن مادته العلمية؟ نعم هو كذلك كما ذكرت هو أراد أن يرد على الإمام السبحاني في كتاب قواعد الأدلة، أراد أن يرد على المدروس في كتابه تقويم الأدلة. هذا الكتاب كتاب خواطر الأدلة، يعني تضمن علما جما وتقريرا جليا لمذهب أهل السنة في مسائل كثيرة، لكنه ربما يعني قد يكون فيه يعني صعوبة، حيث أنه فيه طول أحيانا طول نفس، وأيضا أيضا هو كتب في ربما وقت متقدم بعض الشيء، لأنه قبل الغزالي بقليل، وتوفى عن كم السبحاني؟ 489، عن جويني هذا 478، 78، والسبحاني 89، والغزالي 505، ففي فرق بينهم يعني كتابة سبعين، فيكون يعني كتابة الغزالي كتابة السبحاني قريبة من كتابة الغزالي شوية. يقول هذا أن تصحون بحفظ متن الأصول من علم الأصول لشيخ الكريم، أظن جاء لبدا أن سقط لكم قضية الحفظ، هذه قضية يعني دور كل واحد يعني ما يرد له من متن ويرى أنه مناسب يحفظه، لكن يوعى فيه أن يكون مؤلفا محققا وأن يكون متقدما وأن يكون متداولا، ذكرت هذه المزايا والصفات، وأن يستشير بذلك شيخا أستاذا يعني يمشي معه ويسير معه جنبا لجنب في شرحه وبيانه. طيب نترك الأسئلة هذه ونعود إليها بعد قليل إن شاء الله. لا هذه غير، هذه ما لا يتم الوجوب إلا به، ما لا يتم الوجوب إلا به. يسأل الأخ يقول هل من الزكاة وجوب الزكاة هل يشترط الإنسان يجمع المال حتى تجب عليه الزكاة؟ ومثل أيضا هل يشترط عليه أن يعمل ويجمع حتى يحج ويتمكن من الحج؟ كل ذلك ليس شرطا، هذا هل شروط الوجوب؟ ها هذه الشروط، هذا ما لا يتم الوجوب إلا به، ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، ليس واجبا، لكن الواجب هو هذا ما لا يتم الواجب إلا به. يعني نحن ننظر في ما هو داخلا تحت قدرته، نعم الذي تحت قدرته ما هو؟ هو الذي يجب عليه، كان يقدر على ذلك ويستطيع فيجب عليه، لكن لا يجب عليه ما لا يستطيع. العام والخاص، وأما العام فهو ما عم شيئين مصاعدا. قرأنا هذا، ها؟ قرأنا؟ نعم، عرف المؤلف العام بتعريف قد يكون مدخولا يعني في الإشكال، بقوله ما عم شيئين مصاعدا، ما عم شيئين مصاعدا، طبعا رقم 100 ها؟ ورقم 20 كلها هذه تعم شيئين مصاعد، وهي طبعا ليست ألفاظ العمودية، ألفاظ خاصة، جميع أرقام جميع أسماء الأعداد ألفاظ خاصة، لأنها ماذا؟ محصورة، والصحيح يكون إيش؟ أن يكون العام غير محصور، العام يكون غير محصور، غير محصور، يا أيها الذين آمنوا، هذا غير محصور، يدخل في كل من آمن، كم؟ 100، 200، الله أعلم، غير محصور. والسارق والسارقة، السارق هنا كل سارق غير محصور، إذا العام أن يكون شرطه أن يكون غير محصور، يمكن أن نقيد هذا، نقول ما عم شيئين مصاعدا من غير حصر، من غير حصر، نعم. قال وألفاظه قال إيش من قوله يا رب زيدا؟ هذا عندك في البتنة ولا لا؟ موجودة في البتنة من عملت زي وعمرا بالعطاء، يعني هذا معناه لغوي، عن هذا المعنى شمل العموم في اللغة والشمول، نعم. قالوا ألفاظه أربعة، ألفاظه أربعة، بل قد تكون أكثر من أربعة، لكن المؤلف ذكر منها أربعة وهي من أشهر الألفاظ وأبرز وأبرز الألفاظ، ألفاظ العموم. وألفاظ العموم أيها الأخوة كما قلنا في ألفاظ الأمر، انتبهوا لهذا الكلام، هي موجودة في جميع اللغات. ارجعوا إلى لغاتكم أيها الأخوة، ألا يوجد في لغاتكم ألفاظ عموم تشمل الجميع بدون حصر، بحيث أنك إذا أردت أن تأمر جميع من في هذا المسجد تستطيع أن تقول جميع الإخوة الموجودين في هذا المسجد عليهم فعل كذا وكذا، جميع الأمراء طلاب الفصل الفلاني أو الكلية الفلانية أن يفعلوا كذا وكذا على جميعهم، على كل الأمراء كل جميع. عندنا في لغة العرب لفظ الجنس، اسم الجنس إذا دخلت عليه أن، والعصر إن الإنسان أي كل إنسان. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن ألفاظ الأم موجودة في جميع اللغات لأن الحاجة إليها ماسة. ذكر المؤلف النوع الأول قال الاسم الواحد المعرف بالألف واللام التي تزيد الاستغراب، لأن الألف واللام أحيانا تكون للعهد ولا تكون للاستغراب. المراد هنا أن تكون ماذا؟ الاستغراقية. وعلامة الاستغراقية ما علامتها؟ أنه يجوز أن تضع مكانها لفظ كل. إذا صح أن تأتي بكلمة كل بدل أن، فاعلم أنها هي التي تفيد الاستغراق والجنس. والأصل إن الإنسان في خسر، نقول والأصل إن كل إنسان في خسر، صحيح ولا غير صحيح؟ إذا هذه أن للاستغراق. قال اسم الجمع المعرف بالألف باللام، الألف واللام، الألف واللام. فاقتلوا الشتيم. أسماء الجمع أيها الإخوة، سواء الجمع المذكر السالم أو المؤنث السالم، المسلمين المسلمان أو جمع التفسير أيضا، تفيد جميع هذه الأنواع الثلاثة الجموع الألفاظ الجموع كلها تفيد العموم بشرط أن تدخل عليها الاستغراقية، الاستغراقية. ثم قال والأسماء المبهمة، من في من يعني؟ يقول الله سبحانه وتعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من بالعاقل. وقال ايش ايضا؟ ما لما لا يعقل. لله، شوف بعض الايات لله ما في السماوات والارض، في بعض الايات لله ما في السماوات وما في الارض. من فمن في الغالب ان من تستخدم للعقل وان ما تستخدم لغير العقل، مع انه يجوز ان ماذا؟ ان يحل احدهم محل الاخر، فيجوز ان تستخدم ما للعقل ولغير العقل. لكن من هذه خاصة بالعقل، من خاصة بالعقل. ثم قال وأي أي في الجميع، يعني في العاقل وفي غير العاقل، أي في الجميع. أي عبيدي جاءك فأحسن إليه، أي عبيدي أي عبيدي جاءك فأحسن إليه. قال صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت نفسها بغير وليها فنكاحها باطل. هنا أي، أي امرأة، أي إذا أي تفيد العموم. قال وأين في المكان، كما قال سبحانه أينما تكونوا يدرككم الموت. متى في الزمان، وأين الأيان في الزمان، أيانا يسألوا أيانا يوم القيامة. قالوا إيش ولا في الدخلات، النجم في شيء آخر مذكور هنا. طيب لا في الدخلات، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لفظ إلى هنا نجم، وجاء ماذا في الزيار النجم، أداة النفي ما هي؟ لا، سواء النفي هو بلا قوي ما كما قال تعالى وما من إله إلا الله، يعني النفي حصل بلفظ لا أو بلفظ ما أو بلفظ لم أو لن. المهم أن يوجد النفي، أن يوجد النفي بأي أداة من أدوات النفي. عندنا نفي وعندنا نكرة وعندنا أيضا ما يشبه النفي وهو النهي، لا تكلم أحدا، ها؟ تقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم يوما إنسيا. هذا عام يشمل جميع الإنس. فلن هذا نهي، والنهي مثل النفي في هذا، النهي مثل النفي في هذا. إذا النكرة إذا كانت في سياق النفي أو النهي فإنها في العموم. تفضل اقرأ. والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، والخاص ما يقال. نعم، قال والعموم من صفات النطق، يعني يا إخوة مراد المؤلف ومراد الأصوليين بمثل هذه العبارة أن العموم من عوالم الألفاظ، يعني الذي يوصف بأنه عام ما هو اللفظ. يعني هذا رجل حين ألقى كلمة نقول إن هذه الكلمة التي ألقاها فلان كلمة عامة شاملة وهكذا، فنحن نصف ماذا؟ نصف الكلمات ونصف الألفاظ بأنها عامة، لأنه يوجد عندنا في لغة العرب ما يسمى بالألفاظ العامة ما يعرف بصيغة العموم. واضح أيها الإخوة؟ مع أن الأفعال أحيانا تكون عامة. نعم، نقول والله فلان يعني فعل فعلا يعني شنيعا، وهذا كان له أثار، فعله هذا كان يعني له أثر سيء على جميع أهله أو على جميع ذلك البلد. هذا الفعل عام، ها؟ الأفعال توصف بالعموم، يعني أحيانا كما يوصف أنه في بعض البلاد حصل زلزال، يقول زلزال كان عاما، أو فيضانات السيول كانت عامة، أو يقول مطر كان عاما، عام البلد، أو خصب في الأرض وكان هذا الخصب وكان الربيع عاما. إذا العموم توصف به الأشياء وتوصف به المعاني، ولكن هو في الحقيقة في الأصل أن الذي يوصف به الحقيقة ما هو الألفاظ. الألفاظ لأنه عندنا شيء في لغة العرب اسمه إيش؟ صيغ العموم، ألفاظ العموم. بناء على ذلك نحن إذا كانت يوجد عندنا ألفاظ عامة معنى ذلك أنه يتعين علينا أن نحملها على عمومها، كما قال سبحانه في حق المشركين: بل كل امرئ منهم بل يريد كل امرئ منهم أن يرفع صحفا منشرة، يعني يقال له يا فلان ابن فلان آمن بالله وبنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، ويقال أيضا تنزل آية أخرى يا فلان ابن فلان ابن فلان آمن بالله ربا، يا فلان ابن فلان ابن فلان اعبد ربك لا تشرك به شيئا، بل يريد كل امرئ منهم ما يمكن هذا، لكن يقال يا أيها الناس اعبدوا ربك على جميع الكفار غدا الحضور في الساعات كذا وكذا. الحمد لله على الكفار قد يكون بهذا الكفار. الآن تنزل إعلانات باسم الدولة عامة لجميع الناس جميع السكان على جميع السكان كذا وكذا وكذا بلفظ واحد، كلنا أم يريدون أن ترسل رسائل جوال لكل واحد، ها؟ أو ترسل لكل واحد رسالة ويخاطب كل واحد باسمه، هذا غير ممكن. عرفتم يا إخوة؟ إذا نستطيع أن نقول إن الألفاظ العموم هذه فائدتها يعني فائدة عظيمة وهي ضرورية مهمة، ولذلك لا سبيل إلى إنكار صيغ العموم وجحدها، هذا أمر يعني أشبه ما يكون بالخيال. ولذلك أيها الإخوة مذهب الأصوليين هو أن هذه الألفاظ ألفاظ العموم صيغ العموم في لغة العرب تعمل على الأصل وهو العموم، ولا تخص إلا بدليل قال المؤلف والعموم صفات النطق، يعني أن الألفاظ هي التي تصف العموم في الأصل، ولا يجوز دعوى العموم في غير النطق في غير الألفاظ من الفعل وما يجرى مجراه من بعض الأعمال. يعني واحد من الطلاب تأخر فنقول إلينا أن هذا الطالب تأخر، يعني معنى ذلك أن هذا الطالب يتأخر دائما. نؤمن لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في السفر، فهل معنى ذلك أنه كان يقصر الصلاة في كل سفر؟ هذا يحتاج إلى قرينة. إذا قضى صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، هل معنى ذلك أنه يقضي بالشاهد واليمين في كل المسائل؟ إذا أيها الإخوة الكرام، ما ينقل على الرسول صلى الله عليه وسلم من أفعال ومن تصرفات فإنها لا تدل على العموم وحدها. الصيغة الذي يدل على العموم هو صيغة العموم، لفظ العموم. أما قول ابن الرابح، قول الصحابي، قضى صلى الله عليه وسلم أو حكم أو فعل، هذا لا يدل على العموم. إن دل على العموم فإنما يدل على العموم لوجود قرينة، لأجل دليل قرينة. واضح أيها الإخوة؟ نعم. قضى صلى الله عليه وسلم بالشفعة، قضى بالشاهد واليمين، رخص في كذا. إذا كانت هناك قرينة تدل على العموم فما هو الحال في هذه الأمثلة؟ ولكن أحيانا يكون فعلا مجردا لا عموم له، والأفعال لها عموم ولا لا عموم لها؟ لا عموم لها. ما هو الذي له العموم ويأخذ العموم؟ هي صيغ العموم، الألفاظ هي التي لها عموم. نقف هنا أيها الأخوة عند قوله الخاص قابل العام، ونلتقي إلى موضوع التخصيص في اللقاء القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم، ونترك الإجابة على الأسئلة. تفضل يا رجيم على سؤال أو سؤالين منذ دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث دقائق. يقول هل النهي يدل على التكرار؟ نعم، صحيح أن النهي يدل على التكرار. لأن الكف، انتبهوا، لأن الكف يلطم التكرار. يعني حينما نقول اشرب الماء، فإنك لو شربت نقطة واحدة يكون قد اتفلت بالأرض، لكن لو قلنا لا تشرب الماء فإنه ينبغي عليك لكي تلتفت أن تكف عن شرب الماء. أقسمت عليك أن تشرب الماء، يعني لو شربت قليلا أو أن تشرب ماء، لو شربت منه نقطة واحدة فإنك قد اتفلت، لكن أقسمت عليك ألا تشرب ماء، فهذا ينبغي ماذا؟ الاكتفاء مطلقا. نعم. يقول هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ قلنا الصحيح أن هذه المسألة لا فائدة منها ولا جدوى فيها. لماذا؟ لأنها غير واضحة. لأنه بالإجماع الكفار مخاطبون بأصل الشريعة وهو الإيمان والإسلام. وبالإجماع أن من ترك الفروع، من ترك الصلاة والزكاة وجميع النواهي وأقدم على الزنا والسرقة فإنه يعاقب مسلما كان أو كافرا. أما الكافر فإنه يعاقب على ترك الإيمان، على ترك الإيمان وعلى ترك هذه الفروض، قالوا لم تكن من المصلين. ما معنى قوله تعالى صيغة الأمر والمراد به الإباحة؟ ترك صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية، يعني أنها ترك صيغة الأمر لغير الأمر بغيره. يقول هذا ذكر الإمام الشرقيطي أن الصواب أن يقال إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وأن قول الأشاعرة أن الأمر هو عين النهي عن ضده من المسائل التي فيها أنها تحت الرمان. هذا صحيح، ولكن قلنا معنا إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ما قلنا عين، ما قلنا يستلزم. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر من ضده. في هذا الإجمال ما يقع إشكال إن شاء الله. قال الأمر بالشيء نهي عن ضده، هل هذه المسألة مبنية على قول المتكلمين؟ وهل هي صحيحة؟ أظن السؤال السابق وضحها. قال هل النهي يدل على الفساد مبنيا؟ نعم، فمن كان عليه صيام نذر، صيام أيام نذر القضاء، وصام يوم العيد فهل يجزئ؟ يعني عليه صيام خمسة أيام وصام يوم العيد يبقى عليه أربعة أيام؟ عليه خمسة أيام قضاء من رمضان، ولما جاء يوم العيد صام. إذا قلنا إن النهي يلطم الفساد فلا يصح الصوم، ويجب عليه أن يصوم خمسة أيام، هذا اليوم لا ينفعه وجوده وعدمه، سواء لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود أي ضعف لا ينفعه. وكذلك البيع، إذا ابتاع بيعا منهيا عنه في ربا فيه غرض بعد النداء يوم الجمعة فهو بيع فاسد، وجوده وعدمه سواء، فلا يحصل فيه تبلغ ولا يجوز له ان يتصرف، بل يتعين ان يرد السلعه وان ياخذ الثمن. يقول ونختم بهذا السؤال، التعبير عن الاحكام الشرعيه بالتكليف، ذكر شيخ الاسلام انه مبني على تعطيله الامر والنهي عن الحكمه، وانهم بنوا على منهجهم في نفي الحكمه، وقالوا الاوامر والنواهي لا لمصلحه فيها، إنما هي مشقة وتكليف لا غير، فما الصواب؟ الطبق أيضا هذه مثل مسألة المجال، يعني تسمية الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية تسميتها بالتكليف وبالتكاليف، هذا أمر صحيح لا إشكال فيه، يعني أما قول شيخ الإسلام أو الذي نقله شيخ الإسلام وهو أن هذا القول يعني أن يقول أن الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية كلها ميسرة كما قال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا أتاها إلا ما أتاها كما قال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما جعل عليكم في الدين من حرج كل هذه الأدلة أيها الإخوة قالوا تدل على أن الأوامر والنواهي الشرعية كلها ميسرة لا حرج فيها ولا يجب أن تتقسمها كآلية لأن الكلمة في اللغة هي المشقة هذا مدخل ومدخل معتبر ولكن قد جرى على لسان أصوله وعامة أهل العلم تسمية الأوامر والنواهي الشرعية كلمة وهذا صحيح من حيث اللغة لأن الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية فيها مشقة على النفس وقد قال صلى الله عليه وسلم حمة الجنة من المكارم وحمة الجنة وحمة النار في الشهر الله الإنسان حينما يقوم لصلاة الفجر يعني أو بغيرها يقوم يترك لونه ويقوم ويتوضا أو يغتسل بالماء البارد في اليوم البارد ويترك شغله ويقطع عن النوم ويذهب إلى الصلاة ويصلي ويقوم ويفرد ليس هذا فيه مشقة؟ الصيام ترك الطعام والشراب والتفرش الشديد والحر الشديد أليس فيه مشقة؟ الحج فيه من مشقة الزحام وتكبد السفر الجهاد فيه مشقة بذل النفس وتضحية الروح والنفس أليس هذه مشقة؟ أليس هذه التكاليف؟ إذا أيها الأخوة الكرام نحن نحترم من مداخل المبتذلة من مداخل أهل البدع هذا أمر مفهوم ولكن أيضا نراعي ما جرى عليه أهل العلم من إطلاقات وبنوا على مآخذ شرعية معتبرة هذا أيضا لا إشكال فيه ولا غبار عليه يعني التحسس إذا زاد إذا زاد عن الحد المطلوب غير جيد وأيضا التبرر يقول أن ما يضر كذا وتنطلي علينا بعض الأشياء ونأخذ بعض التعابير وبعض الأخبار التي وردت عن أهل البدع وفيها هذا الشيء هذا أيضا غير جيد التبرر فنحن ينبغي لمن كان التوازن بين التبدد تبدد الحس واحضار اهميه العقيده واختيار الالفاظ وبين هذا التحسس الزائد والضابط في ذلك هو ان ننظر في مجال اهل العلم اهل العلم اثبت المجال وجرى على لسان الدين في جميع مؤلفاتهم وكتبهم وايضا تسميه الاوامر والنواهي بالتكاليف هذا جرى على لسان اهل العلم واستخدموه ولم يروا فيه بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا حياكم